الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات واصلة في فصل الجمعة، قال رحمه الله تعالى: فإن اجتمع معه أي الإمام العدد المعتبر ولو ممن حضر العيد أقامها لعدم المانع، وإلا أي وإن لم يجتمع معه العدد المعتبر صلوا ظهرا للعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكرنا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فللناس فيها ثلاثة، للأئمة ثلاثة مذاهب، ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب الجمعة، وأنها لا تسقط عن من حضر العيد أو لم يحضره، وقال بذلك الحنفية والمالكية، وقالوا إن الجمعة فريضة اليوم، وأنها أقدم فرضا، وأنها في السنة كلها، فلا يمكن أنها تسقط عن من حضر العيد أو لم يحضره. القول الثاني قول للشافعي أنها تسقط عن البعيد الذي يتكلف بمجيئه للجمعة ثم بعد مجيئه للعيد. والقول الثالث اختاره الإمام أحمد أنها تسقط عن من حضر العيد ولو كانوا قريبين، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله يحرص على العمل بالحديث، فإذا جاءه حديث في الباب عمل به وأخذ بمدلوله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عيد وجمعة قال للمصلين: إنكم قد أصبتم خيرا، فمن حضر فلا يلزمه أن يحضر للجمعة، ولكن قال: وإنا مجمعون. هكذا. وإذا نظرنا في هذه الأقوال، وإذا أقربها قول الشافعي أنها تسقط عن البعيدين، وذلك لأنهم في ذلك الوقت يأتون من مسيرة ساعتين، قد يصلون الفجر في الطريق، يمشون آخر الليل، ثم إذا حضروا صلاة العيد احتاجوا إلى أن يرجعوا إلى أهليهم للسلام وللأكل ونحو ذلك، فيسيرون راجعين أيضا ساعتين، فهذه أربع ساعات. وإذا كلفوا بالجمعة ساروا أيضا أربع ساعات، فيكون يوم الجمعة يوم العيد فيه عليهم مشقة، يسيرون ثمان ساعات. أربع للعيد ذهابا وإيابا وأربع للجمعة ذهابا وإيابا، فكان ذلك سبب الرخصة في أنهم يصلون في أماكنهم ظهرا، وذلك لأنه العهد النبوي ما كان هناك جامع إلا المسجد النبوي، يأتون إليه من أطراف المدينة ومن نخيلهم ومن العوالي ومن أقصى المدينة، فلم يكن هناك تكرار مساجد للجمعة ولا تكرار مساجد للعيد. فهذا هو السبب في أنه رخص لهم. هذا إذا نظرنا في العلة. وحيث أن الإمام أحمد يقول إن الجمعة تسقط إلا عن الإمام، هكذا اشتهر في مؤلفات الحنابلة كهذا المؤلف، يقول الشيخ هاهنا إذا اجتمع مع الإمام عدد يتمنا عدد الجمعة يعني 40 صلى بهم الجمعة، وإذا لم يجتمع معه إلا أقل من 40 صلى بهم ظهرا. ومعنى ذلك أن البعيدين يصلون ظهرا وكذلك القريبون. وحيث قال إنا مجمعون دل على أنه يجمع بالقريبين الذين ليس عليهم مشقة، الذين يقطعون المسافة بنصف ساعة على الأرجل، فمن كان بينه وبين الجامع نصف ساعة أو 40 دقيقة مشيا على الأرجل أو على السيارة ما سقطت عنه الجمعة، وعليه أن يبكر لها. في هذه الأزمنة صلاة العيد قد لا تستغرق مثلا ساعة ذهابها وإيابها وصلاتها وخطبتها، لا تستغرق ساعة سواء ذهب راجلا أو ذهب راكبا على سيارة. كذلك إذا كان كذلك فلا تسقط عنه الجمعة، ساعة على العيد وساعة للجمعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك، يعني في ذلك اليوم 3 ساعات بدل 8 ساعات. لذلك نرى أنها لا تسقط لكثرة الجوامع وكثرة مساجد العيد ووجود وسائل النقل السيارات التي تقرب البعيد. فالذين يرخصون لهم عدم المشقة لا شك أنهم يتساهلون في ذلك. لقد كتمنا رسالة في هذا، لقد طبعت القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد. قال رحمه الله تعالى: وكذا سقوط عيد بها أي الجمعة فيسقط عمن حضرها مع الإمام سقوط حضور، فيعتبر العزم عليها أي الجمعة لجواز ترك العيد اكتفاء بالجمعة ولو فعلت الجمعة قبل الزوال، لحديث أبي داود عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنه، فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما صلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. فيروى أن فعله بلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال أصاب السنة، فأما صلاة الجمعة فيسقط بها العيد والظهر. إذا لم يصلي العيد لم يحضر ما سقطت عنه الجمعة، معنى ذلك أنه إذا صلى الجمعة اكتفى بها عن العيد، وإذا صلى العيد اكتفى به عن الجمعة، لأنهما عيدان اجتمعا في يوم. لعل هذا فيما إذا كان عليه مشقة وبعد في المكان. كذلك أيضا إذا صليت الجمعة قبل الزوال يجوز ذلك، وإن كان الأفضل والأصل أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، الخطبة والركعتان بعد الزوال خطبة الجمعة. لكن بعض الناس يتساهلون، يتقدم ويخطب قبل الزوال، وقد تكون الصلاة أيضا قبل الزوال. نرى أنه قد تسرع في ذلك وقد أخطأ، وأن الأصل أنه لا يصلي أو لا يبدأ في الخطبة إلا بعد الزوال أو قبل الزوال بخمس دقائق ونحوها. وعلى هذا لو صلوا العيد وحضر الجمعة قبل الزوال صلوها أيضا فيمن تجب عليهم وهم القريبون الذين لا مشقة عليهم. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة الراتبة بعدها أي الجمعة ركعتان، لحديث ابن عمر مرفوعا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها أي السنة بعد الجمعة ست ركعات، نص لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ولا راتبة لها قبلها نصا، وتسن أربع. الجمعة سنة راتبة، فروي أنه صلى ركعتين ويجوز تسليمتان ركعتان وركعتان، ويجوز ست ثلاث تسليمات بعد الجمعة، وسواء كان في المسجد أداها أو في بيته. وأما الصلاة قبلها فلم يذكروا أن لها سنة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته لقربه من المسجد، يخرج من بيته ثم يصعد المنبر ويبدأ في الخطبة ثم يأتي بعدها بالصلاة. في هذه الحال لا يتمكن أن يصلي، دخوله المسجد يتوجه إلى المنبر فيصلي في بيته. وأما غيره من المأمومين فلا شك أنهم إذا قدموا ودخلوا المسجد لا بد من تحية المسجد، وهي ركعتان يصلونها حتى في أوقات النهي، حتى لو دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذ دخل رجل يقال له سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: أي قم يا سليك وصل ركعتين وأوجز فيهما أو تجوز فيهما. فدل على أنها لا تسقط تحية المسجد ولو دخل في وقت النهي، يعني حين يكون قائم الظهيرة، وكذلك إذا تقدم، إذا جاء مبكرا، لو جاء قبل الزوال بساعة أو بساعتين وصلى من حين يدخل ولو 10 ركعات أو 12، فإنه على أجر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر العبد في بيته أو إذا اغتسل وتطهر ولبس أحسن الثياب وتطيب من طيب بيته وجاء إلى المسجد ومشى ولم يركب ودخل المسجد وصلى ما كتب له وأنصت إلى الإمام، كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة الثانية وفضل 3 أيام، الحسنة 10 أمثالها. فقوله صلى ما كتب له دليل على أن الوقت وقت الصلاة. لو صلى 20 ركعة، لو جاء مثلا في الساعة 9 واشتغل يصلي ولو 20 ركعة، فإن له أجر. ابتلي الناس بهذه الأزمنة بالكسل وبالتأخر، فلا يأتون إلى المسجد إلا بعد الخطوة الأولى أو بعد الخطوتين، بعد الإقامة، بعدما يفوته جزء من الصلاة. ولا شك أن هذا تفريط. يوم الجمعة عادة ليس فيه عمل، تعطل فيه الوظائف والشركات، وكذلك الورش والمصانع وما أشبهها. وإذا كان كذلك فلا بد أن الإنسان يتفرغ للتقدم إلى المسجد، يحتسب ويتقدم. كانوا قديما أعدناهم في الرياض يأتون بعد صلاة الفجر مباشرة، يجلسون إلى أن يصلوا الجمعة. بعضهم يقرأ قريبا من نصف القرآن، إذا جاء مبكرا يجيء مثلا في الساعة 8 أو 7 ونحو ذلك، ويستمر يقرأ، يصلي ما كتب له 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ، ويقرأ 10 أجزاء أو نصف القرآن أو نحو ذلك. ويقول: هذا اليوم يوم العمل للآخرة، نجعله أو نفرغه لأجل أن نتعبد فيه. هكذا رأيناهم قبل 50 سنة وأكثر في المسجد الجامع الكبير. لكن بعضهم يفرش له سجادة ويجلس يقرأ فيها بعد الفجر أو في أثناء النهار إنه الساعة السابعة والثامنة يخرج إلى بيته يتناول قهوة أو تمرات نحوها لمدة ساعة أو نحوها، ثم يرجع ويجلس إلى أن يصلي الجمعة. المساجد في ذلك الوقت قليلة، يمكن في الرياض أنه 10 جوامع أو 12، وكلها في ذلك الوقت أيضا تمتلي، ولكن مع ذلك أنهم يتقدمون. لا شك أن هناك كثير من الكسالى الذين لا يأتون إلا بعد الأذان أو بعد الخطبة الأولى أو بعد الخطبتين، كثير، ولكن نرى الأغلبية الذين يتقدمون. إذا جئنا قبل الأذان بساعتين للجامع الكبير، هذا جامع الإمام تركي، وجدنا فيه 10 صفوف أو 15 صفا، ولما كان مرة يوم العيد فيه مطر، وافق أن فيه مطر عن الأسواق دهر، وأن المكان المعد لصلاة العيد فيه دهر ونحو ذلك، صلوا في الجامع الكبير، وصلوا أيضا في مسجد الجامع الثاني، مسجد الدخنة، وامتلأ المسجدان في نحو نصف ساعة. بعد صلاة الفجر توجهوا، يدل على أن هناك رغبة وتقبل. قال رحمه الله تعالى: وسن قراءة سورة الكهف في يومها أي الجمعة، في حديث أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي بإسناد حسن. وفي خبر آخر: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال. ويسن كثرة دعاء في يوم الجمعة، وأفضله أي الدعاء بعد العصر، لحديث: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيء إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. عن أبي هريرة مرفوعة قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس، وسن بتأكد في يومها وليلتها كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث: أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وحسنه. هذه من السنن في يوم الجمعة. سورة الكهف لها مزية وفضيلة، فيها 3 قصص: قصة أصحاب الكهف، وقصة الرجلين أجعلنا لأحدهما جنتين، أو 4 قصص: الثالثة قصة موسى وفتاة، والرابعة قصة ذي القرنين، والقصص هذه فيها عبر. كذلك أيضا فيها الفوائد آيات بينات. في مثل قوله واضرب له مثل الحياة الدنيا، وقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقوله يمن سير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وضع الكتاب وترى المجرمين والمشركين، وقوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ونحوها من الآيات التي فيها عبر، وكذلك قبلها مثل قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ونحوها من الآيات. ورد حديث وحديث في فضل قراءة عشر آيات من آخرها، يظهر أنها من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أو نحوها، أن من قرأها فله أجر كذا وكذا، وكذلك في يوم الجمعة قراءة هذه السورة، أن من قرأها أعطي نورا يضيء له ما بين الجمعة إلى الجمعة، نور يعم ضوءه، هذا يدل على فضل قراءتها. ثانيا كثرة الدعاء في يوم الجمعة، جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها إلا أجابه قبيل منه. وفي حديث آخر مروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها إلا استجيب له. وقوله 12 ساعة يعني على الوسط، لأن الأصل أن الليل والنهار 24 ساعة، كأنه يقول إذا جاءنا متوسطا نصف ليل 12 ونصف النهار 12، فيوم الجمعة الذي هو النهار 12 ساعة. والحديث دليل على أن المراد الساعة الزمنية، الزمنية التي هي سجل النهار والليل والنهار 24 ساعة. وعلى ذلك أيضا يحمل حديث الساعات المتقدم، قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني في الساعة السادسة غالبا تكون الخطبة ويكون الزوال. إذا كان النهار متساويا هو الليل فهكذا، فيدل على أن ساعة الجمعة أنها 60 دقيقة مثل الساعات غيرها. قوله أشار بيده يكللها عن نسبيا، أي بالنسبة إلى بقية النهار، وكان يقول اغتنمها وادعو الله فيها. يقول ابن حجر إنه قد أورد أقوالا فيها بلغت 40 قولا في فتح الباري، القول الأول كذا، والقول الثاني كذا، والقول 30، والقول 40. في فتح الباري ذكر 40، وروى حديث في ما يدل على أنها وقت الصلاة، وأحاديث تدل على أنها آخر ساعة، وكلها متقاربة. وقت الصلاة يعني بعد الزوال، أنها تكون بدءا من الزوال، وتكون ساعة ما يدل على أنهم كانوا يطيلون الصلاة والخطبة، فتكون الصلاة والخطبة 60 دقيقة، يعني ساعة زمنية. هذا معنى كونها بعد الزوال. والقول الثاني أنها آخر ساعة، أي قبل الغروب 60 دقيقة. ثم يسن أيضا في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد ألمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك فإنها تعرض على روحه، حياته حياة برزخية. هكذا فعل هذا يسن الإكثار من يوم الجمعة. وقد عرف بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى قبول الدعاء. في حديث فضالة بن عبيد أن رجلا أدعى أجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه وقال له أو لغيره: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما أحب. ورد أيضا حديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على الإكثار من الصلاة على يوم الجمعة، ويعم ذلك ليلة الجمعة التي هي مساء الخميس، وكذلك ضحى الجمعة وظهر الجمعة وعصرها إلى الغروب. لهذه الصلاة عليه في هذه الليلة التي هي 24 ساعة مزية تخصها دون غيرها. قال رحمه الله تعالى: وسن أيضا غسل لها، أي للجمعة فيه، أي في يومها، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ولو أحدث بعده أو لم يتصل به المضي إليها. وأفضله أي الغسل عن جماع عند مضيه خروجا من الخلاف، ولأنه إذن أبلغ في المقصود. ويسن أيضا تنظف بقص شارب وتقليم أظفار وقطع روائح كريهة بسواك وغيره. وتطيب لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وسن أيضا لبس أحسن ثيابه يوروده في بعض ألفاظ الحديث، وهو أي أحسن الثياب البياض، قال في الرعاية وأفضلها البياض. اختلف في حكم الغسل يوم الجمعة، ورد فيه حديث تدل على أكديته، ومنها حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. هكذا فقيل معنى الوجوب اللزوم كوجوب الصلاة، لأن هذا هو الأصل في الوجوب. وقيل إن الواجب معناه المؤكد الذي له أكدية، يعني يتأكد المواظبة عليه والمحافظة عليه. هكذا كذلك أيضا وقته ليلة الجمعة مساء الخميس وضحى الجمعة، أن يكون قبل الصلاة. وسبب مشروعيته نظافة الإنسان ليوم الجمعة. قيل إن السبب احترام ذلك اليوم، لأنه يوم فاضل فيحترمه ويأتي إليه بغاية النظافة. وقيل إن سببه كون كثير من الناس يأتون وعليهم ثياب دنسة، وهم المهاجرون الفقراء يأتملون ويشتغلون وتعرق أبدانهم وتعرق ثيابهم، وقد يتوالد فيها كامل أو نحوه. وإذا جاءوا إلى المسجد فقد يتأذى بهم غيرهم، يتأذون بذلك الوسخ وبتلك الروائح. فاشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو اغتسلتم ليومكم هذا. وفي حديث آخر: من أتى الجمعة فليغتسل. ولأجل هذه الحديث انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقوال. قول عند الظاهرية أبي وجوبه، وقالوا: من لم يغتسل وهو يقدر فلا صلاة له فلا جمعة له. وآخر بظاهر حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والقول الثاني أنه سنة، ولكنه سنة مؤكدة، ودليلهم حديث عقبة: من اغتسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها، يعني فبالسنة أخذ ونعمة المأخذ، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل على أنه يجوز تركه، وأن فعله أفضل من تركه. والقول الثالث أنه يجب على أهل الأعمال الذين ثيابهم دنسة وأبدانهم متسخة، وإذا دخلوا المسجد اتضرر بهم من يصلي إلى جانبهم، كانوا يتولد فيهم القمل فيتأذى بهم من حولهم ويصدر من عيب روائح. فقيل هؤلاء يجب عليهم الغسل وغيرهم سن لا يجب. هذه ثلاثة أقوال. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء إلى الجمعة ومشى ولم يركب وجاء للمسجد وصلى ما كتب له وأنصت أي لخطبة الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلمة غسل واغتسل يختلف في تفسيرها. فلذلك قال بعضهم اغتسل هو وسبب اغتسال زوجته بوطئه لها، فلذلك قالوا عن جماع أفضل، حيث قال بعضهم إن المراد بغسل يعني سبب اغتسال امرأته هكذا. وآخرون قالوا غسل واغتسل يعني غسل بدنه وغسل ثيابه وتنظف واغتسل بنفسه، وكذلك بكر وابتكر يعني مبالغة التبكير هكذا. ولما شرعت النظافة ليوم الجمعة واحترامه كالنظافة لصلاة العيد شرع أن يلبس أحسن ثيابه وأحسنها البياض وأن تكون نظيفة وجديدة لاحترام ذلك اليوم، وشرع أيضا أن يتطيب لأجل احترام المكان يتطيب من طيب أهله من المسك أو من دهن العود أو نحوها من الطيب الذي له رائحة وليس له لون يصبغ في الثياب. فطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه فيتطيب، سن بعد ذلك أن يمشي ولا يركب ولو مشى ساعة بينه وبين الجامع أو ساعتين يحتسب خطواته أن خطواته تكتب له، يكتب له بكل خطوة كذا وكذا حسنات. كذلك أيضا في هذا الحديث وصلى ما كتب له، فدل على أنه إذا دخل فإنه يصلي، ولم يحدد صلى ركعتين أو صلى أربع أو سلامين أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو اثنى عشر، يعني ما كتب له ولو استمر يصلي ساعة أو ساعتين. ويسن أن يطيل الصلاة يعني بخشوع يطيل القيام ويطيل الأركان لتكون صلاة بطمأنينة. سن أيضا أن يجلس في طرف الصف لا يفرق بين اثنين إلا إذا وجد بينهما فرجة واسعة فإنه يصف فيها وذلك لأنهم مأمورون بعدم ترك الفرج، وحرموا عظة خط الركاب إذا جاءوهم صفوف، فلا يجوز له أن يتخطى ركابهم. جاء فيه وعيد أنه من اتخذ أو من تخطى الركاب اتخذ جسرا إلى النار، أو كما في الحديث، وذلك لأنه يعي غيره، فيجلس في طرف الصف وإن رأى فرجة اتقدم لها، ولو أدى ذلك إلى التخطي، وذلك لأنهم تسببوا في ترك هذه الفرجة. كان عليهم إذا رأوا فرجة قدامهم أن يسدوها، فإذا تركوها ورأيتها أنت وبينك وبينها صفان أو ثلاثة صفوف وتخطيت الركاب حتى تسدها فلا بأس. من وصل صفا وصله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن على الدين بن محمد بن عباس البالي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، واصلة في القاعدة الرابعة والأربعين، إذا قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وهو إباحة النظر لا استحبابه. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب، منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب، استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فهو أحرى أن يؤدم بينكما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. إذا جاء نهي عن شيء يدل على تحريمه ثم جاء بعده أمر يدل على إباحته، اعتبر ذلك الأمر مخصصا لذلك النهي، مخصصا له ودالا على أنه ليس على عمومه. مثاله كما سمعنا قول النبي صلى قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى النساء حتى قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. كذلك أيضا جاء الإذن في النظر إلى المخطوبة، إذا وقع نظر الإنسان ورغبته في امرأة فله أن ينظر إليها. وهل يكون ذلك برضاها وموافقتها، أو أن ينظر إليها وإن لم تعلم بذلك؟ في حديث جابر يقول: فخطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. أخبر بأنه جعل يتخبأ لها وهي لا تعلم، فنظر إليها وهي لم تعلم أنه ينظر. والقول الثاني أنه يطلب منها أو من أهلها أن تبرز له حتى ينظر إليها. وهذا من حديث المغيرة وغيره، علل بقوله فهو أحرى أن يعدم بينهما، يعني إذا نظر إليها أحرى وأقرب إلى أن تحصل الألفة ويحصل الاستمتاع والبقاء معها والاستمرار. وكذلك جاء في الحديث الآخر أنه قال لها انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال رحمه الله تعالى: ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، في قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل: حمله في الصلاة بغير الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر، وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين، نقل ابن هانئ لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر، والله أعلم. جاءت الليلة في قول الله تعالى: فلتكن طائفة منهم معك في صلاة الخوف وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ظاهر هذه الآيات وجوب أخذ الأسلحة في صلاة الخوف، ولكن جاء ما يدل على أن ذلك جائز تركه، وهو قوله بعد ذلك: لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فهذا يعتبر فيه رخصة في ترك أخذ الأسلحة في الصلاة عند الخوف. كانوا إذا كانوا غزاة يأتي بعض الأعداء ويتهينون دخولهم بالصلاة، فيغيرون عليهم إما أن يسلبوا أمتعتهم وإما أن يأتوهم من خلفهم ويقتلوا منهم في ذلك الوقت، لقد يأتوهم بغتة. في هذه الأزمنة جاءت أسلحة ثقيلة لا يمكن حملها، الأسلحة قديما السيوف والخناجر ونحوها، ويسمى السلاح الأبيض. وفي هذه الأزمنة جاءت هذه الأسلحة، جاءت القنابل مثلا والصواريخ والرشاشات وما أشبهها، فيصعب حملها، ولكن يأخذ معه إذا كان هناك خوف شيئا يدرع به عن نفسه كسكاكين أو خناجر ونحوها، مخافة أن يفجأه عدو، وإذا فجأه إذا معه ما يدفعهم. إن كان هناك خوف شديد حمل معه ما يدفعهم كسلاح كسيف ونحوه، وكذلك البندق المعروفة هي عظة يخف حملها، وبها يحصل الدفاع، يحصل معه الذخيرة، يحمل معه ذخيرتها. فهذا أمر بقوله وليأخذوا أسلحتهم. جاء بعده نهي، فلا جناح عليكم أن تضعوا إن كان لكم أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يقول هنا، يقول إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه. في غير صلاة الخوف قد يكون مباح وليس بمحرم، وما ذاك إلا أن الحكمة فيه حصول الدفاع، والإنسان قد لا يكون هناك خوف ولا يكون هناك محذور يحذره وليس هناك عدو، فلأجل ذلك لا يلزم أن يكون الإنسان دائما يحمل معه سلاحا كبيرا أو صغيرا، لا بندق مثلا ذات رصاص ولا سيف ولا رمح ولا خنجر، بل ولا حتى سكين، لأنه يدفع عن نفسه إذا اعتدي عليه بمثل ما يعتدي به عليه، ولكن إذا ترجح الخوف أخذ حذره. والله أعلم. Thank you.

وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه، وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه، ولكن تأويله عند أهل العلم أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله، كقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فثبتت له اليد التي هي اليد عند ذكر المبايعة، إذ سمى اليد مع اليد واليد معه على العرش، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل، فثبت بهذا لله اليد التي هي اليد، وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له وتثبيت ليد الرحمن ويمينه للنعمة، كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله، وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه، كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه. وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده، قال بنعمته التي أنعم بها عليه فخصه بما خص من كراماته. يقال لهذا الثلجي البقباق النفاج: لو كنت ممن يعقل شيئا من وجوه الكلام لعلمت أن هذا تأويل محال من كلام ليس له نظام، ويلك وأي شيء من خلق الله من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو بهيمة لم ينعم الله عليه في خلقه، إذ خلقه حتى خص بنعمته آدم ومن عليه بذلك من بين هؤلاء الخلائق، وأي منقبة لآدم فيها، إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته كما خلق آدم. وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فادعى الثلجي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول كلتا يديه يمين، أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي، فخرج من معنى اليدين إلى النعم، يعني بالغلوليين أهل السنة، يعني أنه لا يكون لأحد يمينان، فلا يوصف أحد بيمينين ولكن يمين وشمال بزعمه. قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض، إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليدين ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين الشمال لك، ولكن تأويله وكلتا يديه يمين أي منزه عن النقص والضعف كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش، فقال كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال، وقد وصفت يداه بالشمال واليسار، وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جوزه الناس في الخلق، فكيف لا يجوزه الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان. وقد سمي من الناس ذا الشمالين، فجاز في دعوى الثلجي أيضا خرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الأيدي. ثم ادعى الجاهل أيضا أن هذا من النعم والإفضال، كقول الشاعر: سأبكيك للدنيا وللعين، إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي. نفس المعروف ليس له يد، وإنما المعطي له يد حقيقة، فهي التي تشل. ويلك أيها الثلجي، وتعلم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم بها منك. هذا ها هنا في المعروف جائز، على المجاز لا يستحيل، وفي يد الله اللتين يقول خلقت بهما آدم يستحيل أن تصرف إلى غير اليد، لأن المعروف ليس له يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش، فيقال يد المعروف مثلا، ولا يقال فعل المعروف بيده كذا وخلق بيده كذا وكتب بيده كذا، كما يقال خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده، ذاك في سياق القول بين معقول، وهذا في سياق القول بين معقول. من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول جهل ولم يعقل. أو لم يكفك أيها المعارض كثرة ما نسبت إلى الله تعالى، وإمامك المريسي في نفي اليدين عنه بهذه الأغلوطات، وما حسدتما أباكما أباكما آدم في خلقته بيد الرحمن في صدر كتابك حتى عدت لأقبح منها في آخر الكتاب، فادعيت أن يدي الله اللتين خلق بهما آدم قدرة ونعمة، فامتن على آدم بما ركب فيه. ويحك وهل بقي أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته حتى يمتن على آدم بهذه النعمة من بين الخلائق؟ هذا محال لا يستقيم في تأويل، بل هو أبطل الأباطيل وأشد منه استحالة ما ادعيت في حديث سلمان الفارسي أن الله خمر طينة آدم ثم خلطها بيده، فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، ثم مسح إحدى يديه بالأخرى. فادعيت أيها المعارض له تفسيرا من قبلك أنه لما امتن الله على آدم بنعمته كانت تلك النعمة مخالقة لقدرتي، وقال بيديه بنعمتي وقدرتي هكذا. فيقال لهذا المعارض إذا خلط قدرته بنعمته فسمهما يديه في دعواك، فما بال هذه المنة وضعت على آدم من بين الخلق، وكل الخلق في نعمته وقدرته بمنزلة واحدة، إذ كل خلق في دعواك بنعمتي وقدرتي لا بيديه، وكيف يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة والقدرة غير مخلوقة، والنعمة كلها مخلوقة؟ هذا كلام لا يخرج من جوف عاقل، وما يوفق لمثله إلا كل جاهل. ثم رويت عن الحسن البصري كذبا أنه قال في قول الله يد الله فوق أيديهم قال نعم الله، فعمن رويت هذا عن الحسن فاكشف عن رأسه فإنك لا تكشف عن ثقة، وقد أكثرنا النقض عليك وعلى إمامك المريسي والثلجي في تفسير اليد في صدر كتابنا هذا، غير أنك أعدته في آخر الكتاب فأعدناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كلام الدارمي رحمه الله يرد على السلجي الذي لخص مذهب المريسي. السلجي محمد بن شجاع، والمريسي بشر بن غياث، وكلاهما من المعتزلة. لما أصغوا إلى الاعتزال وإلى دعاة أولئك تلك المذاهب، خير إليهم أن إثبات الصفات لله تعالى يعتبر تشبيها، وأن من أثبتها فإنه مشبه، ورموا أهل السنة الذين يثبتونها بالأدلة أنه مشبه، وقالوا مشبهة. هكذا من جملة ما أثبته الله وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم صفة اليد لله، جاءت بلفظ الإفراد تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير، وجاءت بلفظ المثنى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت بلفظ الجمع مضافة إلى ضمير الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وجاءت في الأحاديث كثيرة في قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بلفظ اليمين. وكذلك في الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، إلى أن قال وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. وكذلك في قسم كان يقول والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأدلة. هذه الأدلة يثبتها أهل السنة ولكن ينفون عنها التشبيه أن صفات الله تعالى لا تشابه صفات المخلوقين، نثبتها ولا نكيفها ولا نشبهها هكذا. ولكن تسلط عليها المعطلون وذكروا أنها يراد بها النعمة ويراد بها القدرة. أخلقت بيدي أي بقدرتي. القدرة واحدة لا تثنى، بل يداه مبسوطتان يقولون نعمتاه، نعم الله كثيرة. بيده الملك، بيدك الخير، أي تحت تصرفك وتقديرك. وكذلك يقولون إن هذا يخالف الواقع، قوله والذي نفسي بيده معلوم أن نفوس البشر أنها في أجسادهم، فكيف تكون بيد الله؟ كذلك قوله القلوب بين أصابع الرحمن، ما من قلب له وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فيقولون نعلم أن قلوبنا ليس به فيها أصابع. وكذلك يقولون في ما روي عن الحجر الأسود يمين الله، وهو أثر عن ابن عباس يقول من صافحه أو من استلمه فكأنما صافح يمين الله وقبله. فقالوا نعلم أنه حجر، فكيف صار يمين الله؟ هذه شبههم. الأولى أن يبين لهم كلمة أصابعين أصبعين ليس لا يدل ذلك على المؤسسة، لا يدل على أنها تمس أصابع قلوبهم، إنما يدل على أنه يتصرف فيها بأصابعه أو كيف يشاء. وكذلك الحجر إنما أراد التشبيه أنه شبيه بيمين الله، من قبله فكأنما قبل يمين الله، دل على أنه ليس هو حقيقة يمين الله. كذلك الحديث الذي فيه أن الصدقة تقع بيمين الله، إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله يتقبلها بيده ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم أصيله أو فلوه، يعني أنه يبارك فيها يتقبلها بيده ثم بعد ذلك ينميها ويبارك فيها. قوله وكلتا يديه يمين فيه التصريح بأن لله يدين، ومثله قوله بل يداه مبسوطتان أثبت لله يدين. ولكن لا يدل على أنها كأيدي المخلوقين، أخبر بأن كلاهما يمين مباركة، فعرف بذلك بطلان قوله أو تأويل هذا السلجي وشيخ المريسي. الأحاديث التي قرأنا تتعلق بالبيوع. قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله نهى عن لبستين وبيعتين، قد تقدمت الملامسة أنه يقول أي ثوب لمسه وقعيدك عليه ولو في ظلمه فأخذه بكذا جهل مجهول. وكذلك المنابلة، أي سلعة نبذتها لك اقبلها بكذا، هذا عظى مجهول. والجهالة تسبب الغرر أو تسبب الغبن. اللبستان اشتمال الصمة، أن يلتف بثوب واحد يعني برداء يلفه على بدنه ثلاث لفات أو أربع، ولا يكون له أكمام، يكون أصم. إذا أراد أن يخرج يديه أخرجهما من تحت، فربما تبدو عورته. الاحتباء أن يجلس على عليتيه وينصب ساقيه ويلف على ظهره وعلى ساقيه رداء، يلفه مرتين أو ثلاثة، لأنه إذا تحرك بدت عورته. بيع الحصاة أن يقول أرمي بهذه الحصاة فعلى أي شاة تقع فلك بكذا، أو أرمي بهذه الأرض فإذا وقعت في منتهى هذه الأرض لك بكذا، هذا غرر. حبل الحبلة يقولون بعتك ولد ولد هذه الناقة، فإذا ولدت هذه الناقة بكرة، ثم إن البكرة حملت وولدت أيضا بكرة أو بكرا فهي لك، ولد الولد أو جنين الجنين، هذا غرر. عسب الفحل أي ضرابة، بأن يقول لا أعطيك هذا الفحل، هذا الجمل أو هذا السور أو هذا الكبش ينزو على غنمك إلا بكذا وكذا، إلا بخمسة لكل شاة أو بمئة أو نحو ذلك، لأنه مجهول ولأنه يعود إلى شهوة الفحل، فقد ينزو وقد لا ينزو، وقد يكون من نزوانه تلقيح وعدم لقاح، وقد يحال بينه وبينه بين النزوان، كما يقول بعض الشعراء أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. كذلك بيع فضل الماء، قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع أو نهى عن بيع فضل الماء أو نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى. بعض البوادي إذا كان عندهم أرض فيها كلى أي فيها عشب ونبات يمنع أحدا أن يرد على بئره، أن يرد على ناقة على هذه البئر، لا ترد عليها. لماذا؟ إذا وردوا على هذه البئر رأت غنمهم هذا المرعى، فيمنع فضل الماء لأجل منع الكلى الذي هو العشب. كذلك الحديث الذي فيه الغش، في قوله صلى الله عليه وسلم غش فليس مني، مر على رجل وعنده صبرة أي كومة تمر، فأدخل يده فأصابت رطوبة فسأل ما هذا يا صاحب التمر أو يا صاحب الصبرة؟ فكان أصابته السماء يعني أصابه المطر فحصل عليه هذا البلل. قال فألا جعلته أعلاه كي يراه الناس من غش فليس مني. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على نفع الأمة ودفع الضرر عنها. فإذا وقع هذا الغش تضرر الضعفاء تضرر المستهلكون وانتفع أولئك الباعة الذين عندهم أموال طائلة فينبونها على حساب هؤلاء الضعفاء. عندنا أسئلة من الإنترنت. السؤال الأول: ما هو أفضل كتاب لدعوة طبيب نصراني عربي للإسلام وخاصة فيما يخص بر الوالدين لأن له اهتمام كبير به ونرى الله أعلم أن له مائلا للإسلام؟ لقد كتب العلماء المتقدمون كثيرا في دعوة غير المسلمين، فمن ذلك كتاب ابن القيم اسمه هداية الحيارى من اليهود والنصارى أو في أجوبة اليهود والنصارى، أجاب عن شبهاتهم. وكذلك أيضا كتاب شيخ الإسلام الذي هو الجواب الصحيح فيه نقد في آخره رد لشبهاتهم، وابن القيم أيضا في آخر كتابه الذي هو إغاثة اللحان جواب عن شبهاتهم ورد عليهم. وكذلك أيضا بعض المتأخرين قد ردوا عليهم بر الولد مشهورة معلومة. بر الوالدين مأمور به شرعا وتعرف النفع النفوس طبعا. هذا الطبيب الذي هو نصراني عليه أن يقرأ في كتب أهل الإسلام فيما يتعلق ببر الوالدين ويجد في ذلك كثيرا في الأدب المفرد للبخاري وفي الآداب الشرعية لابن مفلح وغيرها. السؤال الثاني: ما صحة قول أن التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات في جانب نهر يقال له الصلوات؟ فإذا قال التحيات لله والصلوات الطيبات نزل الطائر عن تلك الشجرة فغطس في ذلك النهر ونفض ريشه على جانب النهر فكل قطرة وقعت منه خلق منها ملك. نقول ورد ذلك في أثر ولا يعني انتفاض هذا الملك، ولكن ليس بثابت. الصحيح أنه وإن ذكر فإنه لا يقال إنه ثابت وأنه مأثور مروي. أسئلة الإخوة: هل يجوز أن أسافر إلى بلاد الكفر لحضور دورات في مجال عملي في مجال عملي؟ إذا كنت تقدر على إظهار دينك وإعلانه ولا تداهن يعني لا تلبس لباسهم ولا تهلك لحيتك ولا تترك الصلاة فلك ذلك، أي لك أن تتزود من معلوماتهم. سؤال ثاني: هل يجوز مشاهدة البرامج التي تدعو إلى الفساد لكشف خططهم؟ إذا كان الذي يستمع قادرا على أن يرد عليهم ويناقش خططهم أجاز ذلك، وإلا الأولى عدم سماعه. فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول نذر من الناس قد يسمى باسم نبينا لوط، هل هذا إخلال أم لا؟ هل هذا إخلال أم لا؟ صحيح، لوط نبي الله، واسمه كاسم نوح وغيره، لا بأس بالتسمي به. يقول: ما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيسى لا يقال إنه من الأمة المحمدية الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضله لأنه نبي. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول: نسمع كثيرا ما يقال لهم التبلغيين والأحباب. نقول: إذا كانوا من المملكة فإنهم دعاة إلى الله، والله تعالى قد نفع بهم وهم أيضا طلبة علم. أما الذين من غير المملكة من الباكستان والهند فالغالب أن عندهم بدعة. يقول: سنة الجمعة هل تصلى في البيت أو في المسجد؟ الصحيح الأفضل أن تصلى في البيت 4 ركعات أو ركعتين، وإن صليتها في المسجد جاز. من راجح في ساعة الجمعة؟ ساعة الجمعة أخفيت، فلأجل ذلك قيل إن ذلك لأجل أن يجتهد الداعي في الجمعة كلها. وأرجعها كما سمعنا بعد الزوال أو بعد العصر. يقول: رجل أخذ قرض ربوي من البنك واشترى عقارا أراد أن يتوب، لعله يتخلى من ذلك الدين ولا يعود لمثله من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. هل يقول: قراءة المأمون الفاتحة هي الواجبة أم مستحبة؟ نرى أنها مستحبة إن كان بعض العلماء أوجبها، لكن قد لا يتمكن. يقول: قراءة سورة الكهف فضلها على قبل الصلاة أو قبل صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة؟ الأولى أن يكون ذلك قبل الصلاة، يعني في ليلة الجمعة وفي صباح الجمعة. السائل يقول: قال صاحب الزاد في باب الحوالة: اشترط اتفاق الدين يعني جنسا وقتا وقدرا لا يؤثر الفاضل. اتفاق الدينين يعني المحال والمحال عليه جنسا، فيحيل على مثلا على ريالات سعودية، أنت عندك لي 100 ريال، سوف أحيل عليك واحدا يطالبني 100، إذا أهلته مقطع ريالات بريالات، هذا جنسا. ثاني الوقت، لا تحيل على إنسان على دين ما حل، لا تحيل إلا إذا كان ذلك قد حل. كذلك قدرا لا تحيل بصاحب المئتين على مئة، ولكن تحيله على مئة، وتقول المئة الثانية ترجع إلي، عندي لك مئتين وحيلك بمئة على زيد. هذا معنى ولا يؤثر الفاضل. ما صورة أهل الشهاده الشروط؟ قوله يقول هل يجوز بيع حليب الناقة وتمنع غالبا من أرضاء ولدها؟ يجوز، ولكن بعد ما يحلب، أما بيعه بالضرع فلا. يقول كيف يكون المراد بالساعة الزمنية وفي الحديث أشهر بيده يقللها، أن الساعة قليلة يعني 60 دقيقة، لا تعتقدوا أنها كثيرة، اغتنموها. يقول إذا كان على أصابع الرجل جبيرة وتيمم لها بعد أن توضأ لبس الشراب، هل يمسح بيوم وليلة؟ يجوز ذلك، يعني يمسح ولو كان على حدث تيم على طهارة، لقد مسح بها. هل مذهبكم فلك مذهب الحنابلة؟ الذي قرأناه هو مذهب الحنابلة وكتب الحنابلة. وإذا تبين لنا قول أرجح فإننا نقول به. يقول ما حكم قول الإمام في دعائه اللهم لا تمتحنا ولا تبتلينا؟ جائز ذلك، دعاء بصرف المحنة. يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشى ولم يركب خاص بالذهاب إلى الجمعة هذا هو الأفضل، حتى خاص بالذهاب أو بالرجوع عام، ولكن يحتاج إلى الركوب ركب. يقول هل يوم الجمعة مستثنى من النهي عن الصلاة قبل الزوال؟ صحيح، تجوز الصلاة في يوم الجمعة في وقت الظهيرة. يقول شهادة الاستثمارية في البنوك هل هي جائزة إذا كانت هناك أرباح غير محددة؟ إذا كان البنك إسلاميا وكان يستثمر الأموال في شيء مباح ولو لم يكن محددا، ويقول نحن نشتري بها ونبيع ولا ندري هل نربح أم لا، يجوز ذلك. يقول السائل هل يجوز أن ندعو على الذين يكتبون الجرائد ويظهرون في القنوات يدعى لهم بالهداية إذا كانوا مسلمين ويبين للناس خطأهم وخطرهم؟ بقية الأسئلة نؤخرها إلى الدرس الثاني، والله أعلم، صلى الله على محمد.